بسمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رح نبدأ اليوم في اليورينري سيستم وحب السيستم المهمين. يعني فتحنا قدر المستطاع، يعني صفة تقريبا على 45 سلايد بدون صور. طيب اليورينري سيستم هو الجهاز البولي، واخذته يعني فكرة كبيرة عنه في الفسيولوجي. يتكون من ايش اليورينري سيستم؟ يتكون من two kidneys, two ureters, one urinary bladder and one ureter. Then two kidneys, two ureters, urinary bladder and ureter. The two kidneys مسؤولين عن filtration of plasma and formation of urine. وباقي هذول بسميهم excretory passages of the urinary system or urinary tract. مسؤولين عن نقل urine هذا to the exterior. لو جينا طلعنا على الستركتشر اوف ذا كيدني، اخذنا فيها هيك لونجيتودينال سيكشن، بنلاقي انه الكيدني بتتكون من اوتر كورتكس، وعن لها كبسول، هي كبسوليتد اورجن، لها اوتر كورتكس وانر ميدالو. والكورتكس الميدالا في صوره ميدالري بيراميدز، والكورتكس فايته جوا، يعني بين البيراميدز جزء من الكورتكس داخل جوا وطالع، جزء من الكورتكس داخل جوا وطالع، جزء من الكورتكس داخل جوا وطالع. هذه البيراميدز والكورتكس بيحتوي على different parts of the nephron، اجزاء مختلفه من النفرون اللي وظيفتها filtration and formation of urine. واليورين بيتجمع هنا في المينور كاليسس، بعد هيك ميجر كاليسس، بعد هيك رينال بيلفس المؤدي الى اليوريتر. إذا طلعنا على شكل الكيدني، شكلها بين شيب وإلها ميديال كونكافيتي، يعني لها نقرة أو سطح مقعر على الجهة الميديال اللي بنسميه هايلم أوف ذا كيدني. والهايلم وين ما نذكر معناه السايد فور انترانس أور إكزيت أور إكسترا، بوابة، يعني بوابة دخول وخروج الأشياء منه إلى الكيدني. كل ميدالا بيراميد مع الكورتكس السوبرفيشال له، مع الكورتكس اللي حواليه، يعني هذا مثلا الكورتكس مشتركه بنسميها كولمز، بنسميها ميدالري كولمز او رينال كولم، هي جزء من الكورتكس اللي فايت بين الميدالري بيراميد، نصها لهذا البيراميد والنص الثاني للبيراميد اللي جنبه. اذا الكورتكس مع الميدالري بيراميد مع نص هذا الرينال كولم مع نص الرينال كولم مع بعضهم بيعملوا لي رينال لو، بيعملوا لي رينال لو. اوكي طيب، لو جينا طلعنا على الستركتشر اوف ذا نيفرون والديفرنت بارتس اوف ذا نيفرون الموجوده في الرينال لو، هنلاقي في عندي هنا الجلوبيولار ستركتشر، هذا اللي بنسميه رينال كورباسل، بنسميه رينال كورباسل. رينال كورباسل فايت جوا في جلوميرولار كابيلاريز ومحاط باومن سبيس، الباومن سبيس هذا بيستقبل فلتر بلازما او فلتر ديورين، بعدين في عندي بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، بعدين لوب اوف هنري، بعدين ديستال كونفوليوتد تيبيول، بعدين كونكتنج تيبيول، بعدين كونكتنج تيبيول، بعدين هتصب في حاجه اكبر اسمها كونكتنج داكس، والكونكتنج داكس هتصب هنا في حاجه اسمها بابيلاري داكت، والبابيلاري داكت بتصب في الرينال أو أسف المينور كاليكس، والمينور كاليكس لميجور كاليكس إلى رينال بيلفس. هذا نسميه سيركيليشن أوف يورين أو سيركيليشن أوف جلوميرولار فلتر جوا جوا الكيدني. الفانكشنز أوف ذا كيدني، إيش الفانكشنز أوف ذا كيدني؟ إيش الفانكشنز أوف ذا كيدني؟ excretion of waste products، واحدة من المين excretory organs of the body، مسؤول عن ال excretion of waste products. اثنين acid base balance، بمعنى لو في عندي metabolic acidosis ايش راح تعمل الكدني؟ نسمح يا بتحكي يلا طلع مايكربونات عشان تعادل الاسيد الموجود في الكدني، ممكن اشتغل هي عنده metabolic acidosis، ده طلع ايش؟ لا مش مضطرش، اذا طلعت بايكربونات معناته زودت الاسيديتي، كان البايكربونات طلبت اقل ايش الهيدروجين بتعمل ري ابزوربشن للبايكربونات، يعني تحتفظ بالقلوي وتتخلص من الحمض عشان يصير تعادل، لان الحمض مع قلوي يصير الوسط متعادل. اوكي، لو كان في عندي ميتابوليك الكالوز ايش راح تعمل يا ايمن؟ لو في عندي ميتابوليك الكالوز، ميتابوليك الكالوز ايش راح تعمل الكدني؟ هتطلع البايكربونات، تحتفظ بالهيدروجين عشان تعادل الوسط قاعد، وبالتالي بغض النظر كيف الآلية اندرلاين ميكانيزم بغض النظر، بس انه في الاخر هذا المجمل هذا بنسميه البافرنج سيستم هو التكدني. برضه الالكترولايت نفس الشغله، واحد راح اكله صاحب مخلل هالجد على الاكل، يصير تو ميكانيزم، يتخلص كثير من الصوديوم كلورايد في اليورين ويشرب ميه كثير عشان يعادل هذا الالكترولايت كونسنتريشن العالي، يعني بصير ستيميوليشن للفيرست سنتر في البرين، وبتاع طول يحفز الاحساس بالعطش، بتبدا تروح تشرب، تشرب كميه كبيره من الميه، بتبدا تعادل مستوى الالكترولايتس الزائد. مينتينز اسيد بيز، بروديوس رينين اند الكتروبويتين. مين الرينين هذا؟ ايش احمد؟ يحفز الانجيوتنس، كلام عام بعد كورس الرينا بازكون بنفسه؟ لا اللي هي ايش الستبس؟ الاول حفظ الرينين، قول لي رينال هايبوبرفيوجن أو رينال إسكيم، يعني قلة وصول الدم للكدني هو اللي يحفز لمياه الكدني. هذه كلها بتوصل إيش راح تأدي؟ قلة الدم الواصل للكدني، أوكي؟ سواء الهايبوتنشن أو الهيموريج والهايبوفوليميا، كل هذه أسباب المحصلة راح تؤدي إلى رينال هايبوبرفيوجن. إذا المين ستيمولس فور سكريشن أوف رينين، ورينين عبارة عن إنزيم صح ولا لا؟ بيفرز من الجاكسون لوميرا أبريتاس، بيشتغل على الانجيو تنسن 1، بيحول الى انجيو تنسن، بيحفز افراز الانجيو تنسن 1، فانجيو تنسن 1 بيشتغل عليه انزيم اسمه انجيو تنسن كونفيرتنج انزيم، بيحول الى انجيو تنسن 2 اللي بيقوم بالدور اللي هو ايش يعمل الفازو كونستريكشن. اوكي، فازو كونستريكشن بيؤدي الى زياده في البلاد بريشر، فبيحسن من الانجيو تنسن 2 كمان له أهمية إنه بيعمل لي فازو كونستريكشن أوف ذا إفرنت أرتريول أكثر من الأفرنت أرتريول، فالدم بيعبي يطلعش، فهنا بزود الفلتريشن ريت، يعني بزود الجلوميرولا فلتريشن. الإريثروبويتين إيش هذا؟ إريثروسايت برودوسينج فاكتور أو فاكتور إريثروسايت برودكشن ستيمولاتينج فاكتور، بيحفز تكوين الآر بي سيز في البون مارو. Conversion of pro vitamin D ل 125-dihydroxycholecalciferol. حكينا إنه البرو فيتامين دي بيتصنع من الكوليسترول في السكن by the effect of ultraviolet rays. هذا البرو فيتامين دي circulated in the blood بروح على الليفر، بيتحول إلى 25 بيصير له hydroxylation على position 25. رايت برو على الكدني بصير له هيدروكسيليشن على بوزيشن 1، فبيتحول الى 125-dihydroxycholecalciferol. اوكي، الجلوكونيوجينيسيس ديورينج ستارفيشن، يعني برضه من وظائف الكلية انها تصنع جلوكوز. شو تعريف الجلوكونيوجينيسيس؟ هو تحرير الامينو اسيد فروم نون كربوهيدرات ريزيدوز. اهم جلوكونيوجينيسيس تصنيع الجلوكوز من عناصر ملهاش دعوه بالكربوهيدرات، اوكي ملهاش دعوه بالكربوهيدرات. الجلوكونيوجينيسيس المقصود فيها فورميشن اوف جلوكوز فروم نون كربوهيدرات ريزيدوز، يعني من مكونات غير كربوهيدراتيه، اوكي غير سكريه. الجنرال اورجانيزيشن اوف ذا كيدني، زي ما بنحكي عن اي اورجان، في عندي كبسول، في عندي ستروما، في عندي باريكيما الاستروما في صورة الاستروما عبارة عن كونكتيف تيشو كبسول، في عندي شوية كونكتيف تيشو داخل كمان بين ذا باريكيما الاديب، في برضه اديبوز كونكتيف تيشو محيط بالكدني اللي هو البارارينال والبيريرينال فات، بارارينال فات وبيريرينال فات، نوعين من الفات يكون محاوطين الكدني عشان تو مينتين ات ان بوزيشن، عشان تنشرها في مكان غير ما هي تدلع عنها وتقع عنها، عشان الواحد يكون سمين يعني وزنه كثير، يكون كمية الفات اللي حوالين الكدني كمية كبيرة كثير. لو يصير رابيد ويت لوس يعني يفقد وزن بكمية بسرعة الكدني بتسقط في من مكانها، سقوط الكدني او تحركها بيعمل زاوية مع البلاد فيسلز تبعتها وبالتالي بيسيء من البلاد سبلاي تبع الكدني او بيقلل من البلاد سبلاي تبع الكدني، فبصير عنده رينال انسفيشنس، بصير عنده اعراض يعني قصور في عمل الكدني، عشان هيك لا ينصح انه ايش يصير تخسيس في الوزن بشكل سريع، وانما لازم يكون على فترة طويلة لانه هو الاثبت وهو الصحي اكثر. الباريكيما عبارة عن لارج كومباوند تيوبولار جلاند، يعني جلاند وفيها تيوبولز كتير، هاي ماسكولار جلوميرولار كابيلاريز والبوز اكتا خدتوها كده. الهاي لامل ميديال كونكافيتي بيفوت منها رينال ارتري والنيرز، بيطلع منها رينال فين والليمفاتكس والرينال بلمس اللي بيتحول الى يوريتر، اوكي كلها تخرج من زائد برضه اديبوز تيشو موجود حوالين الهاي لامل سبورت اوف ستراكشر، سبورت اوف ستراكشر دائما الاديبوز تيشو وين ما يكون موجود بيشغل كاشن، كاشن يعني مساعده بتحشر هيك الاشياء. رينال بلفيس ديفايدد انتو 2 تو 3 ميجور كاليسز، والميجور كاليسز تستقبل يورين من ماينور كاليسز، وال الباريكيما زي ما شفنا في الصورة الأولى عبارة عن كورتكس ومظلة الكورتكس فيها جزء من النفرون والمظلة فيها الجزء المتبقي من تركيب النفرون زائد الكوليكتينج فاكس. هاي هنا الماينور كاليسز والميجور كاليسز والرينال بلفيس واليوريتا، هاي رينال بين طالع رينال ارتري فايل الكدني، اينا الكورتكس والمظله السترايد اللي على شكل هرم، هذه هي المظله والخارجيه اللي عباره عن الكورتكس. نفس الشغله الكورتكس هي الاوتر داركر جرانيولار ريجن والمظله هي الانر فيل ريجن. الكورتكس تحتوي على رينال كورباسلز يعني الكور اللي فيها الجلوميرولار كابيلاريز، فيها الكونفوليوتد تيوبولز وفيها البيريتيوبولار كابيلاريز. المظله فيها اللوبس اوف هيلي او جزء من اللوبس اوف هيلي فيها الكوليكتنج تيوبولز والكوليكتنج داكتس. المظله الانر بيل رينيال ستريتد ريجن يعني بتطلع على المظله بلاقيها مخططه. ايش سبب التخطيط؟ اللي هي التيوبس المتوازية تبعت اللوب اوف هنلي، اللوب اوف هنلي جنب واحد جنب الثاني جنب الثالث كلهم موازيين لبعض بيعطوني للمظلة سترايتد ابيرانس. في كوليكتنج تيوبولز موجودة والمظلة كونسيست اوف 8 تو 12 مدلري بيراميدز، المدلري بيراميدز اللي شفناهم في الصورة اللي قبل اللي هم هذا. هذه عبارة عن مدلري بيراميد، هذه مدلري بيراميد، هذه مدلري بيراميد. هي مظلة البيراميد كل واحد من هذول عبارة عن مظلة البيراميد، اثنين مبين فيهم سترايشنز عشان البارلل تيوبولز تبعت اللوب اوف هيلي. يورينيفرس تيوبولز في مصطلح اسمه يورينيفرس تيوبولز، اليورينيفرس تيوبولز ايش بتتكون؟ بتتكون من النيفرونز اند كوليكتنج تيوبولز. إذا النفرون لا تشمل الكوليكتنج تيوبولز، النفرون لما نحكي نفرون ايش نقصد فيها؟ نقصد فيها رينال كورباسل، اثنين بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، ثلاثة لوب اوف هنلي، أربعة ديستال كونفوليوتد تيوبول، خمسة كونكتنج تيوبول. الكونكتنج هذا اللي بيوصل الديستال مع الكوليكتنج. الكوليكتنج إذا ضفناه على النفرون بصير اسمه يورينيفرس تيوبول، بصير اسمه يورينيفرس تيوبول. النفرون produces urine with collecting tubules and ducts مسؤول عن concentration of urine and conveys it to the calyces. طيب البيسك النفرونز اول حاجه هي البيسك ستراكشرال اند فانكشنال يونتس اوف ذا كيدني. كل كيدني تقريبا فيها 1 مليون نفرون. اذا في الجسم 2 مليون نفرونز اوكي، لكن حاجه الجسم اكتشوالي 1 مليون. اذا 1 مليون نفرون هذول هي ريزيرف. قلت لي لو واحد فقد واحده من التو كيدنز تبعونه بيقدر يعيش بالاذر كيدني من غير اي مشاكل. لكن المشكله وين؟ انه هذا الكيدني بيكون بريشس كيدني. بريشس يعني غاليه ثمينه، لو اصابها اي مرض خلص الانسان راح يغسل غسيل كلوي مدى الحياه. لكن لو كانوا الثنتين موجودين، لو ديزيز اصاب واحده الثانيه بتعوض، لو الثنتين بيشتغلوا بنص الكفاءه بيمشي وضعه. لكن لو يكون عندك 1 كيدني اصابه ممكن تعمل رصاصه طعنه مش عارف ايش مرض شارب معين تاثر على الكيدني افقدت الجسم وظائف الكليه تماما. اوكي طبعا النفر مسؤول عن الفلتريشن والاكسكريشن والري ابسوربشن. يعني بصير الاول فلتريشن، بعدين بتبدا تعمل تشيك على الكومبوننتس اذا حاجه كليه بتعمل لها ري ابسوربشن، اشياء بتخلص منها بتعمل لها اكسكريشن. الكومبوننتس اوف ذا نيفرون واحد رينال كوربسل او بسموها مالبيجيان كوربسل، بسموها مالبيجيان كوربسل او رينال كوربسل. اثنين بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، ثلاثه لوبوفيلي، اربعه ديستال كونفوليوتد تيوبيول، خمسه ايه؟ كونكتنج وليست كولكتنج. اوكي؟ لما نحكي نيفرون فيش كولكتنج. لما نحكي يوريفراس تيوبيول في كولكتنج تيوبيول. لو جينا طلعنا على هاي الصورة، هاي صورة الرينال كوربسل أو ال يعني الجلوميرولر في الغالب بتطلق على مين؟ على الجلوميرولر كابيلرز اللي في النص، أوكي؟ فايتها أفرنت أرتريول طالع منها إيفرنت أرتريول، بيصير فلتريشن بتجمع جوا الباومان سبيس أو جوا الكابسولر سبيس. اليوري بعدها بيعدي اللي لونه أخضر هذا اللي في على بعضه اللي هو بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. بصوت وين؟ في اللوب هيلدي، بعد كده ديستال كونفوليوتد تيوبيول، بعد كده ديستال كونفوليوتد بصوت في الكوليكتنج تيوبيول عن طريق هذه الوصله الاورانج اللي اسمها كونكتنج تيوبيول، اسمها كونكتنج تيوبيول. التايبس اوف نيفرونز بقسم النيفرونز الى نوعين بيز اون ذا لينث اوف لوب اوف هيلدي، حسب طول اللوب اوف هيلدي. في عندي نوع اسمه شورت او كورتيكال نيفرون، والنوع الثاني اسمه لونج او جاكستا ميدلري نيفرون. الشورت او كورتيكال نيفرون ايش المقصود فيه؟ مقصود فيه انه الرينال كوربسل موجوده فوق السوبرفيشال بارت اوف ذا كورتكس، وبالتالي جزء صغير بس من اللوب اوف هيلي الموجود في الميدل. النوع الثاني اللي هي اللونج او جاكستا ميدلري نيفرون، بمعنى انه الرينال كوربسل موجوده في الكورتكس زي ما هي، لكن قريبة من وين؟ قريبة جدا من الميدالة، وبالتالي اللوب اوف هيلي هيكون طويل جوا الميدالة، اوكي؟ لو جينا طلعنا على هذه الصورة، أنا جايب لكم إياها عشان تنسوها، بس يعني بنقول زمان كانوا إيش بيحكوا؟ إنه الكورتيكال نيفرون هي اللي كومبليتلي لوكيتد إن ذا كورتكس، باللوب اوف هيلي تبعها كل شيء. والجاكستا ميدالري هي هذا الجزء منها موجود في الديب بارت اوف ذا كورتكس، واللوب اوف هيلي الطويل بيكون موجود داخل الميدالة. لكن هذا التعريف مش صحيح، هذا الرسم مش صحيحه، وانما لازم نمط اللوب اوف هيلي لتحت شوي عشان تدخل جوا الميدالة. واضح يا جماعه؟ طيب رينال مالبيجيان كورباسل عباره عن اوفويد ستراكشر، يعني شكله بيضاوي 200 ميكروميتر in diameter. Each is formed of Bowman capsule. اثنين glomerular capillaries afferent to efferent arterioles and supporting mesangial cells. كل كورباسل له قطبين، كل يعني جهتين فرحتين. فتحة بفوت منها الافرنت والافرنت ارتريول بنسميه vascular pool. والفتحه الثانيه هي اللي بيمر منها اليورين من الباومن سبيس للبروكسيمال كونفوليوت بنسميه يورينري بول او تيوبولار بول. هنا يعز عليهم يشغلوا الكهرباء. شغل الكهرباء. لو جينا طلعنا على صورة هنا لرينا الكورباسل مش جايين نتناقش في الرسومات، في اسمع صوت حد قاعد ولا ما حتلاقوا الا السؤال الجاي تفرينا. هاي رينا الكورباسل يا جماعة، رينا الكورباسل إلها مكان بيفوت منه الافرنت ارتريول، بيطلع منه الافرنت ارتريول، هذا المكان بنسميه فاسكولار بول. والمكان الثاني اللي بيبدا منه البروكسيمال كونفوليوتد تيوب بنسميه يورينري بول او بنسميه تيوبولار بول. اوكي، شايفين هنا هاي الجلوميرولار كابيلاريز موجودين هنا بيعملوا فلتريشن، والفلتر البلازما بتتجمع في هذا السبيس. هذا السبيس بنسميه كابسولار سبيس او بسموه باومان سبيس، باومان سبيس او كابسولار سبيس. بعد هيك الفلتر بيرجعوا على البروكسيمال كونفوليوتد تيوب. الباومان كبسول عباره عن ايش؟ عباره عن دبل وولد تشيمبر، يعني له تو لاير، فيسرال لاير قاعد فوق الكابيلاري، وبرايت اللير هي قاعده خارجيه. كيف تكونت هذول التو لاير؟ لان هذا في الامبريولوجي تتكونت الرينال كورباسل. هاي الافرنت ارتريول وعامل كابيلاري نتورك، وهي الافرنت ارتريول. والباومان سبيس كان عباره عن ايش؟ حاجه زي البالون هيك. بدأت تنزل هذه باتجاه الباومان سبيس، او الباومان سبيس يطلع باتجاهها، فصار انفاجينيشن، بمعنى هذه الجلوميرولار كابيلاريز غطست جوا هذا البالون. انتوا امسكوا بالون هيك او يكون مش منفوخ منيح، وبتدخل اصبعك جوا او دخل ايدك جوا، هتلاقي البالون بدل ما كان كوره كامله هيك تحول الى ايش؟ الى جزئين، جزء مغطي ايدك تماما والجزء الخارجي باقي الجدار الخارجي. وهذه نفس الفكره، هاي الانفجريشن صار يفوت جوا، وهذا الجدار يصير له اندنتيشن، صار يعمل زي ده. صار لغايه ما وصلنا للفاينل ستراكشر اوف ذا رينال كورباسل، لاير نايم على الجلوميرولار كابيلاريز اسمها فيسرال لاير، واللاير المتبقيه خارجيه بنسميها بارايتال لاير. والتو لايرز ار كونتينوس وذ ايتش اذر. كونتينوس من وين؟ كونتينوس حوالين الافرنت والافرنت ارتريز دائما. مكان اللي بتتواصل فيه الفيسرال لاير مع البارايتال لاير، سواء في الارت، سواء في الفلورا، سواء في البيريتونيوم، او حتى في الباومان كبسول هنا، هي المنطقة اللي بفوت منها الاستراكشر، يعني من وين اجت الجلوميرولار كابيلاريز؟ من فوق. اذا وين بتنتين؟ فوق. نفس الحاجة اللانجز كان في بالون هان، واللانجز دخلت من الميديال سايد. وين التو لايرز كونتينيوس؟ حوالين الهايلم او حوالين اللانج بوت، برضه ميديال. وين ما بفوت الاشي داخل البالون؟ هي هذا المكان اللي التو لايرز بيكونوا كونتينيوس ويز ايتش اذر. اوكي، هاي نفس الشغلة، هذه الاوتر لير او البارايتال لير. البارايتال لير اللاين اللي فينا تبعها سيمبل سكويماس ابيثيليوم، والمنطقة الفيسرال لير اللي قاعدة فوق البلاد فيسلز برضه سيمبل سكويماس، لكنها موديفايد سيلز. موديفايد سيلز بنسميها بودو سايتس، بسموها بودو سايتس. وبودو معناها ايه؟ فوت، يعني لها ارجل، لها اقدام، يعني الخلايا ذات الاقدام. هاي هنا الفاسكولار بول اوف ذا كيدني، وهي هنا اليورينري بول. هاي البارايتال لاير اوف باومان سبيس كونتينوس مع الفيسرال لاير اللي هي عباره عن موديفايد سكويماس سيلز موجود سايز. هاي البارايتال لاير سمبل سكويماس ابيثيليوم، واضح اعتقد في الرسمه هذه مش سمبل سكويماس ابيثيليوم، مجرد ما يبدا البروكسيمال كونفوليوت تيوب تحول الى سمبل كيوبويد تحول الى سيمبل كيوبويد اللي هو اللايننج الميتيريال تبع البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. الفيسترال لاير او سموها البودوسايتس عباره عن موديفايد سيمبل سكويمس سيلز، موديفايد سيمبل سكويمس سيلز ستيلين ان شيب. شان ستيلين تجميع لها زوايا كتير، يعني لها زوايا كتير separated from underlying capillary by subbudocytic space. احنا بنقول هاي الخلايا هي اللي نايمة على capillaries، طب هل هي متصفة تماما بالendothelial cells of the capillaries؟ لا، بين الدرين بين البودوسايتس والcapillaries اللي تحتيهم في space صغير اسمه subbudocytic space. from the cell body بيطلع multiple processes اللي بتطلع من السيل بادي مباشرة بنسميها primary processes، والفروعات اللي بتطلع من البرايمري بنسميها secondary processes. تعال نشوف ايش ال اي يا جماعة، هذا المقطع عبارة عن blood capillary، هاي blood capillary الثانية، مين هذه اللي فوقيهم؟ هذه بودوسايت اللي هي visceral layer of Bowman space، Bowman capsule acid. هاي البودوسايت لها لارج سيل بادي جوا نيوكليس، طالع منها بروسيسز، البروسيس الرئيسي اللي طالع من السيل بادي نسميه برايمري بروسيس، البروسيسز الصغيره هذه اللي طالعه من البرايمري بنسميها سكندري او ماينر بروسيسز. لو جينا طلعنا الماينر بروسيسز تبعون هذا البرايمري والماينر بروسيسز تبعون البرايمري اللي جنبه انتر ديجيتيت ويز ايتش اذر، عاملين زي هيك متشابكات، تاني بين كل ماينر والماينر اللي جابه فيه سبيس صغير بنسميه فلتريشن سليت، بنسميه فلتريشن سليت، سليت يعني شقرة فيه اللي هم هذول الشقوق، هذول كلهم بنسميهم فلتريشن سليت. هذه الخطوط هذه اللي بين الانتر ديجيتيتنج ماينر بروسيس بنسميها فلتريشن سليت، بنسميه فلتريشن سليت. اوكي، هاي مرة تانية، هاي البرايمري بروسيسز أو بودوسايت، وهاي هذول طالعين من البرايمري اسمهم ماينور أو سكندري بروسيسز، عاملين انتر ديجيتيشن مع ماينور بروسيسز تبعون نفس السيل أو سيل تاني، هو منهم يعني متشابكين مع بعض. هذه الفراغات اللي بين السكندري بروسيسز بنسميها فلتريشن سليتس، وعليها دايفرام، عليها غشاء مغطية، عليها غشاء مغطية. الآن لو جينا طلعنا شايفين يا جماعة البرايمري بروسيس مش ملتصق بالكابيلاري، وإنما بينهم في إيه؟ في فراغ، هذا شايفين هذا فراغ؟ هذا بنسميه سب بودوسيتيك سبيس، بنسميه سب بودوسيتيك سبيس. هذه سكانينج الكترومايكروسكوب مبين لك فيها البرايمري بروسيس اللي عليهم رقم واحد والسكندري بروسيس اللي عليهم رقم اثنين. برضو نفس الشغلة primary processes و secondary processes interdigitating with each other. صورة ثالثة شايفين هنا هاي primary processes طالعين و secondary processes primary و secondary secondary processes interdigitating with each other. هذه صورة transmission electromicroscope، قلنا لكم الصورة مش مبينة تفاصيل، انما يعني الصور تصوير جوي من برا بنسميه سكانينج، يعني بيعطي نظرة عامة، لكن لما بكون فايت جوا التفاصيل ومبين لك النيوكليوس ومش عارف ايه والسايتوبلازم، بعد هذه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب. هاي البودوسايت وهي البروسيسز تبعتها، شايفين بين الانتر ديجيتيتنج بروسيسز في فراغات صغيرة بنسميها فلتريشن سليتس، بنسميها فلتريشن سليتس وكفر ذا دايفرام. صور كتير نفس الشيء. طيب glomerular blood capillaries من وين جاي؟ كنا الافرنت ارتريول بيكون بينقسم الى تقريبا 50 كابيلاري لوب بيطلع منه بتتجمع تعطيني افرنت ارتريول. كنا زمان انه الجلوميرولار او الافرنت والافرنت بتاع على البورتال ارتريز، يقولنا البورتال فيسلز هي بتكون بورتال ارتري يبقى بورتال فين، والبورتال فين حكينا انه هو مين؟ الموجود في البيتيوتري جلاند والموجود في الليفر، والبورتال ارتريز الموجود هنا في الكدني. افرنت وافرنت يعني كابيلاري بتوين تو ارتيريال فيسلز. الاندوثيليوم تبع الجلوميرولار كابيلاريز بيكون فينستريتد يعني مخرم، وهذه الفينسترا نوت كفرد وذ دايفرام، البيسمنت ميمبرين تبعها 3 times more thick than او اسف مش تبع الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين 3 times more thick. الجلوميرولار ميمبرين مش تبع الانتوزينيوم نحن كمان تبع البودوسايت اذا هو هذا فيوز بيزمنت ميمبرين تبع البودوسايت اللي هي الفيسرال لير وفاما كبسول وتبع الانتوزينيوم عشان هيك كان السميك اكثر من الطبيعي. هاي الاندوثيليال سيلز وهي بين هاي الاندوثيليال سيلز هاي في فينستر هاي فراغ لان هاي الاندوثيليال سيل كلها هذه كلها على امتدادها هنا انقطع التواصل لان في فينسترا هذه الفينسترا وهذه الفتحه الموجوده حدا شايف عليها ديافرام او مش في شيء مغطيها لا وهذا البيزمنت ميمبرين ايوه موجود بعد كده هاي البودوسايت هاي السكندري بروسيس هاي بينهم ايه فلتريشن ستيت لكن فلتريشن ستيت ايش عليها؟ عليها ديافرام عليها ديافرام سموها سليب ديافرام سموها سليب ديافرام بلاد رينال بارير شو يعني بلاد رينال بارير؟ البلاد رينال بارير اللي هو اللي بيفصل البلاد جوا الكابيلاريز عن الباومن سبيس او عن اليورين الموجود في الباومن سبيس تتوقعوا ايش هي الطبقات اللي بتواجهها البلازما عشان يصير لها فلتريشن وتطلع من برا البلاد وتروح على الباومن سبيس اي يصير واحد الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين تبع الاندوثيليوم اللي هو متحد مع تبع البودوسايتس اثنين البودوسايتس مش البودوسايتس انما الفلتريشن سيلز او السليت ديافرام السليت ديافرام والاندوثيليال سيلز اذا الاندوثيليال سيلز الفلستريتد اندوثيليوم اوف بلاد كابيلاريز الشغله الثانيه اللي هي الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين وهذا كونتينوس بيزمنت ميمبرين رقم ثلاثه فلتريشن سليت ديافرام اللي هي الغشاء اللي مغطي الفتحات اللي بين الانترديجيتيشن بروسيسز اوف بودوسايتس الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين عمليه الفلتريشن من خلال تعتمدش فقط على السايز وانما تعتمد كمان على الالكتريكال تشارج تعتمد على الالكتريكال تشارج يعني ما اللي شحنته يعني مثلا بوزيتيف مع بوزيتيف اللي شحنته متماثله مع شحنه البيزمنت ميمبرين البروتينز الموجوده في البيزمنت ميمبرين راح يعدي اللي شفته متماثله راح يتنافروا مع بعض بينما اللي شفته مختلفه راح يعدي من خلال البيزمنت ميمبرين لو جينا طلعنا دي صوره سمبليفاي للرينال بلاد بارير هاي البلاد موجود جوا هنا بالديفرنت سيلز تبعته بليتلس واريثروسايت وبروتينز ولوكوسايت هاي هنا الفينستريتد اندوثيليا هاي الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين الطبقه الثانيه وهي السكندري بروسيسز اوف بودوسايتس وبينهم فلتريشن سليتس وعليها فلتريشن ديافرام هاي هنا البلاد عشان يعدي من جوا او البلازما يصير لها فلتريشن من جوا البلاد كابيلاري لجوا الباومن سبيس لازم تعدي من هذول الثلاث طبقات المكونه لان الرينال بلاد بارير هاي هنا صوره رائعه هذه هاي الاندوثيليال سيل وهي الفلتريشن او الفينستري اسس الموجوده في الاندوثيليوم جلوميرولار بيزمنت ميمبرين هاي هنا الفلتريشن سليت وعليها سليت ديافرام اذا عشان يعدي لازم يعدي من خلال هذه بعد كده الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين بعد كده يجي منها ويعدي من خلال الفلتريشن سليت بما عليها من فلتريشن ديافرام او سليت ديافرام صور كثيره نفس اللي شفته طيب نادوا بقى المجموعه لا في ناس كثير مش موجودين 308 في 300 على العشرة حاضر العشرة للعشرة خلصوا ناخذ المجموعة على الامتحان لا في 307 308 الامتحان الساكن 10 في ناس عندهم 10 ناس ايش عندهم؟ 10 مشكلة شيء يعني خلينا على 10 الناس اللي عندهم هيدا النيك هيبدوا في الأول مستأذنينهم احنا نص ساعة. نعم. شو هو؟ الماتيريال. اللي هو شوربة واحدة بس؟ شوربة 102، شوربة ثانية. تعتقد انك وشوربة دين؟ يا مسترجي يا براما. احنا عندنا ما عندهم شريش يضاروا من المجموعة الثانية. نبدأ بالشعبتين، الشعبة اللي عندها عين أنك واللي عندها ماتيريال. أهم شيء كل واحد يحضر ورقة كبيرة عشان يجاوب عليها. وبعد يحضر ورقة بيضاء عشان يكتب عليها. هي قريبة من السير كان ما لي بداية تدرس تبعي تدرس تبعي Thank you. يوم الاحد اخر شو هذا ايش يا شباب؟ هذا ايش؟ هذا ايش؟ ايوه ايش هذا الرسم ولا؟ ايش هذا؟ هاي بس مقطوعين ترانزيت. ايش هذا الرسم؟ هذه ايليا، ايليا لانه هذه باير بيت. باللاي مقطوعين لو أصار عندي المعاملة قطعت لك إياه كيف راح يصير؟ هذول هم الجزء دكتور بس دكتور يوم الأحد سيكون دكتور يا جماعة اللي ما سلمش الكراسة الترازي يوم السبت آخر موعد سلموا للدكتور أمل يوم السبت سلموا للدكتور أمل آخر موعد دكتور هل نلونها ولا بيضة؟ بعد المحاضرة؟ بينهم glomerular capillaries عاملين invagination للباومن كبسول الليير وفي ديفرنت الليير. المقارنه بين الافرنت والافرنت ارتريول مهمه، انه الافرنت ارتريول لارجر ديامتر ذان افرنت ارتريول، وهذا مهم جدا فور مينتنس اوف ذا جلوميرولار فلتريشن، عشان نحافظ على الجلوميرولار فلتريشن. الشغله الثانيه انه الافرنت ارتريول له ثيك وول بينما الافرنت ارتريول له ثين وول. الانترنال الاستيك لامينا از كلير في الافرنت ارتريول بينما في الافرنت ارتريول نوت ويل ديفلوب. هذه لها علاقه بالجكسن جلوميرولار اباريتس، لانه السموث ماسلز الموجوده في الافرنت ارتريول تعمل جزء من السيلز اللي هي الجكسن جلوميرولار سيلز، تعمل جزء من السيلز المكونه لهذا الاباريتس اللي بتفرز الرينال، والرينال عشان يصير ديفيوجن جوا البلد لازم يكون في شيء يعيقه زي الانترنال الاستيك لامينا او غيره. الشغلة الثالثة الأفرنت إلها thick media بينما الإفرنت إلها thin media. الأفرنت أرتريول contains juxta glomerular cells بينما الإفرنت absent، والأفرنت أرتريول يحتوي على blood non filtered blood، يعني لسه بده يفوت على الكابيلاري سيل فلتريشن، والإفرنت أرتريول يحتوي على filtered blood يعني بعد ما صار فلتريشن وخلص الدلد الراجع في الإفرنت أرتريول هذا بكون filtered blood. لو جينا طلعنا هاي الافرنت ارتريول اكبر في الدايمتر من الافرنت ارتريول، الوول ثيكنس هنا اسمك من هنا، كميه البلد اللي فايتها اكثر من كميه البلد اللي راجعه، هنا نون فلتر البلد هنا فلتر البلد. الافرنت ارتريول بيشارك في تكوين الجكسن جلوميرولار اباريتس. ميزانجيال سيلز نعرف انه الكابيلاري سبورتد من فوق بالجودو ساينس، يعني بطيئة من فوق بالجودو ساينس. طب بين الكابيلاري وبعض في سيلز اسمها ميزانجيال سيلز، ميزانجيال سيلز يعني خلايا بيئية عاملة سبورت للجلوميرولار كابيلاريز على السيرفيس اللي هو نوت كفر بالجودو ساينس. يعني لو فرضنا انه هاي لو جينا هنا هاي كابيلاري كابيلاري كابيلاري كابيلاري هذول كلهم كفر بجودو ساينس، جودو ساينس ولونهم اصفر. طب السطح هذا الداخل فيش بودوسايتس هنا، طب مين بيعمل سبورت الكابيلاريز؟ هذه الميزانجيال سيلز اسمها ميزانجيال سيلز. الميزانجيال سيلز ستيلين برضه ان شيب وذ مالتيبل بروسيسز بتوين جلوميرال كابيلاريز وظيفتها طبعا هي دارك نيوكليس وبيزوفيليك سايتوبلازم لها ليست اوف فانكشنز يعني قائمه من الوضع. هي الميزانجيال سيلز موجوده هي كابيلاري وكابيلاري ثاني، هاي السطح العالي بودوسايتس، لكن هذا السطح فيش بودوسايتس تيجي الميزانجيال سيلز تعمل لي سبورت. الفانكشنز واحد ستراكشرال سبورت اوف كابيلاريز، اثنين سكريشن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس فور رينيوال اوف ذا بيسمنت ميمبرين. البيسمنت ميمبرين هذا مش ستاتيك ستراكشر انما دايناميك طول الوقت فيه ريجنريشن، طول الوقت فيه ريجنريشن للبيسمنت ميمبرين. مين المسؤول عن تعويض البيسمنت ميمبرين؟ اللي هي الميزانجيال سيلز. ثلاثه ريجوليشن اوف بلاد فلو إلها القدرة إنها تعمل contraction على الميزانجيال سيلز، وإذا عملت contraction بتقلل the blood flow through the capillaries وتتحكم في the blood flow glomerular filtration. phagocytosis of foreign body برضه موجودة في هذا المكان، ممكن تعمل لي phagocytosis لل foreign particles اللي بتصير لها filtration، أو phagocytosis of cellular debris وال old basement membrane for renewal يعني. الإكسترا glomerular ميزانجيال سيلز are part of the juxta glomerular apparatus. لو جينا على سواء لو جينا على هذه الصورة شايفين essential cells في منها جزء جوا الجلوميرولاس يعني بين الكابيلاريز بنسميها intra glomerular mesangial cells، في جزء بره هي بين الافرنت والافرنت ارتريوم هي بحاشة حاله في الزاوية اللي بينهم بنسميهم هذول extra glomerular mesangial cells، هذول جزء من اجزاء الجكسن جلوميرولار اباريتس. اوكي دكتور تفضل. عجبني هذا نفس الماكروفاج في الكدني ما نقدرش نحكي زي لانه في ماكروفاجز هنا، بس هذول لا وظيفتهم يعني لهم نفس وظائف هذا، بس ما ذكرتش يعني مش سمعت انه مثلا جي ان سيلز لها نفس الاوريجن تبع يعني جاي من البلاد مونوسايتس او من البون مارو مونوسايتس. اوكي لكن في الوظائف تتشابه، في هذول الوظيفتين تتشابه مع وظائف الماكروفيج. نرجع ان بعيد للتذكار انه النفرون عباره عن رينال او مالبينيان كوربسل، اثنين بروكسيمال كونفوليوتي فيول، ثلاثه لوب اوف هيلي، اربعه ديستال كونفوليوتي فيول، وخمسه كونكتنج فيول، مش كاتبينها احنا. واي السكشنز المختلفه؟ بروكسيمال كونفوليوتي فيول سيمبل، كيوبويدال ايبيثيليام، الثيك ليمب او هذه كونكتنج فيول برضه سيمبل كيوبويدال ايبيثيليام، الديستال كونفوليوتس برضه سيمبل كيوبويدال ايبيثيليام، الثيك limb of lobe of Henle simple cuboid بينما thin limb simple squamous epithelium. proximal convoluted tubule أول جزء من urinary tubule أو renal tubule بيبدأ عند urinary wall of renal corpuscle، عبارة عن two parts convoluted part و straight part، يعني جزء left على بعض وجزء مستقيم. الجزء المستقيم هذا هو اللي راح يتواصل مع اللوب اوف هيلي، هو راح يتواصل مع اللوب اوف هيلي. لونجست بارت اوف ذا نيفرون، مهم هذه الاشياء المميزه، لونجست بارت اوف ذا نيفرون هذا البروكسيمال كونفوليوتد. فورمز ذا بالك اوف ذا كورتكس ذات ابير ان سيكشنز، يعني اغلب مكونات الرينال كورتكس عباره عن بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. بما انه لونجست فوين ما شفت سيكشنز حيكون فيه طالع فيه بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز كثيره. هاي هنا الرينال كورباسل، هاي البداية تبعت مين؟ تبعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. باللايت مايكروسكوب عبارة عن اللايننج ايبيثيليوم تبعه ايش؟ سيمبل كيوبويدال ايبيثيليوم. النمبر اوف سيلز 3 إلى 5 الكروس سكشن، ايش المقصود فيها هذا؟ المقصود فيها انه هذا التيوبيول لما اخذ فيه ترانسفيرس سكشن قديش عدد السيلز اللي بتظهر في هذا الترانسفيرس سكشن؟ ما بين 3 إلى 5، ما بين 3 إلى 5. ال indistinct cell boundaries، يعني باجي اطلع السيلز اللي جنب بعض هذه فيش مش باين الحدود اللي بينهم، وانما كانوا باينين كانهم ايش؟ لون واحد اذا جنب بعض، بس بميز انه انا سيل وسيل ثانيه وثالثه ورابعه. بعد 10 سنين ولا؟ ان شاء الله. تبتدي وقاعه بعد 10 سنين؟ ان شاء الله. بعد ال 10 بتحتاج قاعه؟ بس نحجز الطلاب بس. indistinct cell boundaries يعني حدود بين الخلايا بتكون واضحه في الـ proximal convoluted tubule، انما بعد انه هذه السيل والسيل الثانيه والثالثه والرابعه من خلال النيوكليار، من خلال النيوكليار قديش بعيد انا النيوكليار؟ ثلاثه خمسه اربعه وهكذا. الـ very acidophilic cytoplasm يعني لون cytoplasm pink فاقع نتيجه كميه كبيره من الميتوكوندريا موجوده في السيتوبلازم. ابيكال براش بوردر يعني طلع على الابيكال سيرفس فيها زي ايش؟ زي الفرشاه. ليش؟ لانه فيها مليانه مايكرو باللايف، مليانه مايكرو باللايف، مذاكرين من الكدني انه مسؤول عن الري ابزوربشن فاقع بالاشياء، وبالتالي عشان ري ابزوربشن محتاجين سيرفس اريا كبير، يبي سيرفس اريا بالمايكرو باللايف بكثير. بيسال سترايتد بارت يعني هنلاقي البيسال بارت اوف ذا سايتوبلازم برضه فيه مخطط او في سترايشنز، وسفيريكال سنترال نيوكليا. تعال نشوف هاي الصوره، شايفين يا جماعه؟ هاي هذه مقطع خلال البروكسيمال كونفوليوت تيبيول. حدا قادر يشوف الحدود اللي بين الخلايا؟ ابدا، فيش خط يبين انه هذه خليه منفصله عن جنب عن جنب، وانما قادر اشوف بس مين؟ النيوكلياي. شايفين هذا السيرفس اللي هنا المعرج هذا؟ هذا هو البراش بوردر اللي هي الابيكال مايكرو بالنايف. من كثر ما هي طويله وكثيفه غالبا عامله لي اوكلوجن اوف ذا ليومن، يعني مسكراني لليومن تبع البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. هاي هنا نفس الشغل عليها فيها البروكسيمال كونفوليوتد، بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، شايفين اليومن شبه مغلق، شبه مغلق. هاي هنا بدايه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لانه هي الرينال كورباسل واول جزء بعد الرينال كورباسل. لون السيلز شايفينها سترونجلي اسيدوفيليك، يعني لونها بينك بينك غامق، بينك واضح. الان ليش الانتر سيلولار باوندرز مش واضحه؟ يعني حدود الخلايا اللاترال مش واضحين، لانه في عندي لاترال انتر ديجيتيشن، يعني كل سيل باوندري عامل له انتر متعرج واللي جنبه متعرج فيه كمان، فمش قادرين نشوف ايش خط وخط ستريت هيك خط مستقيم بين الخليه والخليه اللي جنبها. البيسال انفولدنج بتقول في بيسال استريشن بنلاقي السايتو السيل ممبرين في البيسال بارت اوف ذا سيل طالع ونازل طالع ونازل، في كل بوكيت عام هو واقف هيك ميتوكوندريا طويلة في البيزل بارت اوف ذا سايتوبلازم او ذا سايتوبلازم او ذا سيل. الونجيتد بيزل ميتوكوندريا المسؤولة عن استرييتد بيزل بارت, واللونج مايكروفيلاي هي المسؤولة عن البراش كورد. شايفين هاي البيزل بارت اوف ذا سيل, هاي عبارة عن لونج ميتوكوندريا, هي هذول الأجسام البيضاوية أو التيوبولار هذول لون ميتوكوندريا. هنا شايفين مايكروفيلاي كثيفة, مايكروفيلاي كثيفة, هنا برضو مايكروفيلاي عبر البراش كورد, وهنا البيزل انفولدينجز اوف ذا سيلز تحتوي على مايتوكوندريا. نفس الشغلة هي الميتوكوندريا مرصوصين هيك جنب بعض جنب بعض, فمعطيني البيزل بارت اوف ذا سيل استريتد ابيرنس شكل مخطط. الفانكشنز ري ابزوربشن اوف اول اورجانيك نيوتريانتس اول بروتينز موست ووتر اند الكترولايتس سيكريشن اوف اورجانيك انايونز اند كاتايونز الهيدروجين والامونيا. السيلز اوف ذا بروكسيمال تيبيول اولسو بيرفورم هيدروكسيليشن اوف فيتامين دي. احنا شغلنا في الكيدني من البيتا اكتيفيشن او برو فيتامين دي 1 بيتم هاي بيتم في السيلز اوف ذا بروكسيمال كونفوليوتد تيشو. اللوب اوف هيلي شكله يو شيب, في منه تو تايمز لونج لوب وشورت لوب. اللونج لوب ذكرناه مع الجكس الميرولار او جكس ميدالر رئاسة نيفرونز, والشورت لوب ذكرناه مع الكورتيكال نيفرونز. الكورتيكال هي الرينال كورباسل موجودة هاي in the cortex يعني في السوبرفيشال بارت, وجزء صغير بس من اللوب موجود في الميدالا. والجاكسا ميدالري موجود تقريبا في الكورتكس قريب جدا من الميدالا, وإلها لون لوب اوف هيلي جوا الميدالا. فور بارت فيك ديسيندينج يعني لو تكون جزء سميك نازل, بعديك جزء فين نازل, بعديك جزء فين صاعد, بعديك جزء سميك صاعد. فعندي thick descending, thin descending, thin ascending, thick ascending. thick descending نفس ال proximal convoluted tubule يعني سلك الكوبايدر يبتين عن 3-5 micro sections وأسيدوفيلك وأبيكال مايكروفيلاي وبيزل استرايشنز. thin descending simple squamous epithelium, thin ascending simple squamous epithelium, thin مهو we thick ascending simple cuboidal epithelium يشبه distal convoluted tubule. أنا هذول شايفين الارفاع هذول كثير اللي الول تبعهم simple squamous, هذول عبارة عن thin loops of اللي هاي مقطع رابط في transmission electromicroscope تحسيها capillary أو شيء زي لأنه squamous epithelium هيك مندوب. distal convoluted tubule 5 ملي, هناك كان 14 ملي proximal convoluted less commonly seen in the cortex and less convoluted لأنه قصير السكشن بيجيبوش كثير, عشان هيك ببين لما اجي اطلع اغلب الكروس سكشنز عبارة عن proximal convoluted وقليلا من distal convoluted. ايش عبارة عن ثلاث اجزاء, straight portion continuous with the thick ascending segment of lobe of Henle, macula densa, macula densa جزء من ايش juxtal glomerular apparatus, ماكلة دنسة جزء من الجاكسة جلوميرلر أباريتس. الجزء التالت هو الكمبوليوتس بوشن, هذا opens into the connecting tubule أو collecting tubule. لو جينا طلعنا هي distal convoluted tubule, أول حاجة عدد السيلز اللي تظهر في الكروس سكشن أكبر. اليوم نبين إيش أوسع وفاضي, هذا اللي بتشوفه اليوم نبين واسع وفاضي. أوكي هاي لسه الكمبيوتر تيبيول اليوم تبعه فاضي نفس الشيء. باللايت مايكروسكوب سمبل كيوبويدال ابيثيليوم السيلز ار سمول, بما انهم سمول ان الكروس سكشن بيستوعب عدد سيلز اكثر, عشان هيك بنبين ايش عددهم اكثر. ليس اسيدوفيليك لانه في مايتوكوندريا بس اقل من البروكسيمال. سلايتلي ديستينكت لاترال بوردرز لانه اللاترال انتر فيجيتيشنز قليله. No acidophilic brush border, fishy في microvilli. Nuclei are rounded and central. Basal acidophilic striations and no mitochondria within the basal part. Wider lumen than proximal convoluted tubule. We more nuclei, يعني أكثر من خمسة. More nuclei are seen in cross section. مهمة جدا مقارنة هذه. هاي هنا البروكسيمال كونفوليوتي بلو، هاي الديستال. شايفين اي واحد مثلا من الديستال كونفوليوتي بلو؟ حدا يعيد لي كم نيوكليس فيه؟ اي واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. عشر نيوكليا يعني عشر سيلز ظهروا في كروس سكشن واحد، لأنه حجم السيلز صغير فبياخذوا بعضها، وحجم السيلز كثير بياخذوش بعضها. اوكي، اي مقارنه بالالكترون مايكروسكوب؟ هنا ليس اكستنسيف لاترال انترفيجيتيشنز. الميتوكوندريا في هنا ميتوكوندريا بس مقارنه بالبروكسيمال عددهم اقل. المايكروفيلاي في سبارس شورت مايكروفيلاي يعني متفرقين عددهم قليل جدا وقصير، لكن هنا في اكستنسيف تول مايكروفيلاي. الديستال كونفوليوتد مسؤول عن الري ابزوربشن اوف صوديوم، وهذا لكن كنترول بالالدوستيرون. يعني الالدوستيرون لما يعمل لي صوديوم ري ابزوربشن بيشتغل على مين؟ على الديستال كونفوليوتد تيوبولز، لانه له ريسبتورز هنا. Collecting tubules, each nephron drains by connecting tubules. أنا معلمت إياها للطالب الآن. Into collecting tubules. The collecting tubules, the lining between the arms, simple, you buy the linear. تاني، يعني renal tubules سهلين في الحفظ مش صعبين. يعني the proximal, the distal, the thick descending, the thick ascending. Collecting tubules وcollecting ducts بدايتها كلهم هذول simple cuboidal epithelium. The thin loops of Henle زائد الباومن كبسول هم هذول simple squamous epithelium. واضح؟ كل 6 إلى 8 collecting tubules تفتح في collecting duct، وكل ما الدكت يعني دخلت عميقا جوا المدلل بيزيد الهايت ارتفاع الepithelium تحول إلى simple columnar epithelium. Collecting ducts تفتح في حاجة اسمها papillary duct، والpapillary duct تفتح في minor calyces. هاي collecting أهم ما يميز collecting duct وضوح lateral boundaries بين السيلز. شايفين؟ الحد الفاصل بين كل سيل والثانية واضح كثير في collecting ducts. أوكي؟ السيلز طويلة شوية simple columnar epithelium. السيلز حتى كمان إيش طويلة شوية. هاي الكوليكتنج داكس مبين هنا الحدود الفاصلة. شايفين هنا محلات الصور؟ يقول واحد رسمهم رسم، يعني واحد بعد ما صور الصورة رسمهم الحد الفاصل بين كل خلية والجنب. وهذه من أهم ما يميز الكوليكتنج داكس. إذا عشان نركز كيف الفلو اوف يورين، كوليكت كورتيكال كوليكتنج تيوبيولز بتصب في بدلري كوليكتنج تيوبيولز، بتصب في كوليكتنج داكتس، والكوليكتنج داكتس بتصب في بابيلاري داكتس، والبابيلاري داكتس سيمبل كلامنا بتصب في ماينور كاليكس، ليجور كاليكس، رينا، بلبس يوريكا. هاي الفلو اوف يورين من عندنا من عند الكابسولار سبيس، كابسولار سبيس بروكسيمال كونفوليوت تيوبيول، ثيك ديسندنج لوب اوف هنلي، ثين ديسندنج لوب، ثيك ثين اسندنج. Thick ascending distal convoluted tubule collecting the tubule. بعدها تبدأ إيش على collecting duct من capillary duct وباقي الأجزاء. هذه الصورة بس يعني مش واضحة على اللابتوب أوضح. المقارنة مهمة تغريها عن كل كلام، بس إحنا تفاصيل هنا على collecting systems هي ال principal cells وال intercalated cells مش مطلوبين عليكم. آخر جزئية في الجدول هنا مش مطلوبة. جكسة تبريلر أفريتس آخر جزئية في الجدول. هاندي برينسيبال سيلز وإنت أكليل مش خطفين. جكسة تبريلر أفريتس إيش وظيفته؟ حكم في البلاد بريشر، حكم في الإلكترولايت. عبارة عن ثلاث أجزاء، يعني ثلاث أجزاء بتكون هذا الأفريتس. أول جزء اسمه ماكيولا دنسا. الماكيولا دنسا أو بسموها تيكر سبوت عبارة عن الجزء من الديستال convoluted tubule facing the vascular wall of the glomerulus. هنا شكل السيل شوية بتغير وبيصير اسمها macular density. ايش وضع بيتها macular density؟ ايش الكام؟ osmo receptors يعني بتعمل detection of the concentration of sodium ions في glomerular filtrate. يعني glomerular filtration بيعدي proximal lobe of Henle يوصل للديستال convoluted. لما يوصل للmacular density ماكيولا دنسي شو كاوزمو ريسبتور؟ قديش الكونسنتريشن اوف صوديوم؟ لو لقينا الكونسنتريشن اوف صوديوم عالي ايش راح يصير؟ بتعمل اكتيفيشن عشان ترفع الضغط. تعمل عشان تعمل طالما الصوديوم كميه وعند الفاتي اللي تنسى عالي اذا في الفلوكس وعالي لازم من الاسبابة ايش عم تعمل هاي؟ يعمل ووتر ريأكسون والاي دي اتش بيشتغل على كل الكتاب ويزيد الاكسكريشن اوف صوديوم بزياده. شايفين هنا هاي الديستا كومبليتد تيبيول اللي جاي من الفاسكولار فول، هاي السنس هي الماكولا دنسا. هنا برضه نفس الشيء، حجم السنس هيك شكله صار زي السمبل كولامنر شويه تبعت الديستا كومبليتد. النوع الثاني اسمه جاكسا جوميريلا سيلز، والجاكسا جوميريلا سيلز عباره عن موديفايد سموث مسلز اوف ذا افرنت ارتيريو الاستيرايد لاستيك لامينا فين عشان ايش انها بدناش يكون في حد فاصل لانه السموث فاصل دول موجودين في البلاد فيسل في الميديا صح. والانتيرايد لاستيك لامينا هي الحد الفاصل بين الانتيما وبين الميديا. الانتيرايد لاستيك لامينا فيريتن او حتى هيكون مختفيا عشان هذه الموديفايد السموث فاصل موجوده في الميديا بتفرز رينن بيعدل الانتيما ومن الانتيما يعدي جوا البلط يعدي جوا البلط. وظيفتها سكريشن اوف رينن. اخر نوع من السيلز اللي هي ليسس سيلز. الليسس سيلز هي عباره عن اكسترا جلوميرولا ميزانجيال سيلز وظيفتها تعمل سبورت هاي الجاكسا جلوميرولا اباريتس. هذه السيلز الطويله تبعت الديستر كومبليوتيبيول هي عباره عن ماكيولا دنسا سيلز السموث مصل الموجودة في الأفرنت أرتريول موجودة في هذه المنطقة اللي هي جاكسا جلوميرولار سيلز هي موجودة وملامسة للماكيولا دنسا. وهذه السيلز الموجودة في الزاوية بين الأفرنت والإفرنت أرتريول اللي هي ليس السيلز أو إكسترا جلوميرولار ميزانجيال سيلز. الإكسكريتوري باسيجز اللي هي كاليسز والرينال بلفس واليوريتر واليورينال بلادر. ايش اللاير تبعتها؟ ميوكوزا وماسكولاريس والبنتيشن. طبعا الكاليسز والرينال بلفس واليوريتر والبلادر تقريبا نفس الهيستولوجيكال ستراكشر والوولز تبعتها، لكن كل ما اتجهنا بعيدا يعني باتجاه اليوريترا الوول بيزيد السمك تبعها. كلهم لايند باي يوروثيليوم. اليوروثيليوم اللي هو الترانزيشنال ابيثيليوم من انواع ايش الترانزيشنال؟ من انواع الستريسفايد ابيثيليوم. ليش سميناها ترانزيشنال؟ ايش اللي بتغير بالضبط؟ لا يختار مور فلاتن الطبقات. اهم شيء بتغير عدد الطبقات لما تكون هذه السكريتري باسجز فاضيه تكون عدد الطبقات كبيره. لما تكون مليانه يورين بتضغط على السلك بتزيد بعض شويه فعدد الطبقات بتقل الى 2 او 3 لاير. السيل هاي نفس الحال يكون عاملات قل ما هيك امبريلا سيلز وطالعين. لما تكون امتي مثلا يورينر بلاد لكن تكون فول بلاد بيضغطوا على السيلز فبصيروا مور فلاتن لكن مش سيمبل سكويمس. اوكي الترانزيشنال ابيثيليوم عباره عن ثلاث مناطق. البيسال اللي هي عباره عن سنجل لاير اوف كولامنر سيلز بعدين بتيجي انترميديت ريجن فيها كولامنر سيلز برضه والاخر طبقه اللي هي السوبرفيشال اللي هي بسموها امبريلا سيلز او دوم شيب سيلز. امبريلا سيلز او دوم شيب سيلز هذه الامبريلا هي ايش يعني لها قبه وتكون مالتي نيوكليت احيانا باي نيوكليت والابيكال لازم الامبريلا تبعت الامبريلا سيلز فيري ثيك. ليه؟ انه جوا اليوم في هايبرتونيك يورين يعني يورين مليان الكترولايتس ويست برودكت. لو كان السيل ممبرين عادي راح ياثر يكون تاثير سلبي لليورين على هذه السيل. ترانزيشنال ابيثيليوم تشينجبل ثيكنس يعني السمك تبع الابيثيليوم يتغير. اثنين دوم شيب سيلز on the surface have thicker outer layer of plasma limber your plasma membrane osmotic barrier تشتغل interdigitating blacks سموها يوروبلاكين في روتينك بكون كان درس الخوف السيرفس او امبريلاز اسمه يوروبلاكين وظيفته حماية السيلز من الهايبرتونيك والتوكسيك افكت او يورين هنا هذه اليورين اليوريتر هنا او يعني الترانزيشن اللي بتيجي بغض النظر من وين بس هنا مبين السيلز الى دوم شيب ابيسس شايفين هنا محلاهم كل سيل لها حبه كل سيل لها حبه هذه الكاركترستيك فور ترانزيشنال ابيثيليوم اليوريتر ترانزيشنال ابيثيليوم في كونكتيف تيشو طبعا تحت الابيثيليوم من غير صوت المسكولار الثيكست لاير اوف ذا يوريتر والادبين تيشو طبعا هذه السكريتوري باسجز هذه كلها فيها سموث مسل تعمل كونتراكشن عشان تساعد اليورين فلو في اتجاه اليوريتر اين اليوريتر طلع شكل اليوم تبعه بيكون فولد لان في سموث مسل تعمل كونتراكشن تعمل ريجولاريتي في اليوم زي قصه الاوستوفيكس اليورينر بلادر نفس الشغله ترانزيشنال ابيثيليوم بيتصل ابيثيليوم كونكتيف تيشو بعد كده ماسكولار الماسكولار سموها ديتروزر مسل سمعتوا عن اسمها ديتروزر مسل موجوده في الوول اوف اليورينر بلادر تكون تقريبا ثلاث طبقات inner or outer longitudinal or middle circular الادفنتيشيا connective tissue ما عدا superior surface of the urinary bladder covered with peritoneum فنسميها سيروسس هذه urinary bladder شايفين peritoneum على الأبر surface تقريبا على الأبر part of the posterior surface كبير هاي urinary bladder transitional epithelium هاي عبارة عن connective tissue بيحتوي على blood vessels وهاي الديتروزر muscles هذا رسمنا نفس الشيء رينا البلدر من هاي الكاركترستيك تو اليوريترا اخر جزء من الاكسكريتوري باسجز اليوريترا يعني اللي هو اخر باسج وصل اليورين للاكسترنال انفايرمنت في الميل يوريترا تختلف عن الفيميل بيختلف عن الفيميل يوريترا اول شغله الميل يوريترا هذا كومون باسج واي فور يورين اند سيمينال فلويد للسائل المنوي زائد اليورين هذا في الميلز لكن في الفيميلز اكسكلوسيف فور يورين اليوريترا اللي هي القناه البوليه فقط ما تنقلش غير اليورين في الفيميل الميل يوريترا اطول والها تورتشوس كورس يعني الكورس تبعها متعرج وبنقسمها حتى الى ثلاث طبقات او ثلاث اجزاء بروستاتيك يوريترا هي اليوريترا اللي مر خلال غده البروستاتا وممبرينس يوريترا اللي مر من خلال اليوروجينيتال ديافرام اللي يعني هذا الجزء محوط بسفنكتر من سترايتد مسل واخر جزء اسمه سبونج يوريترا او بينايل يوريترا اللي مر خلال البينس والعضو الذكري وطوله تقريبا 15 سم اي هنا نفس طبعا برضه لها تورتشوس كورس اليوريترا لانه بتعمل كونتراكشن الفولد في الومن يوريترا از اكسكلوسيفلي اي يورينري اورجان الفيميل يوريترا من 4 الى 5 سم يعني شورتر ذان ميل يوريترا الكورس تبعها ستريت داونورد الميدل بارت محاط ب اكسترنال سفنكتر اوف سترايتد مسل وهذه لها اهميه كبيره هذه الاناتوميكال فاريشن انه الفيميلز مور برون تو يورينري تراكت انفكشنز ذان ميلز يعني في ميلاد معارضات اكثر يجيهم يو تي اي والتهاب المسالك البوليه التهاب المثانه التهاب المسالك البوليه اكثر من الميل ليش لانه البكتيريا سهل تعدي من تيوب قصيره وستريت لكن صعب تعدي من تيوب تورتش وسولون شريك من هو الله لما تيجي في ميلعبها التهابات في البولة شيء طبيعي لكن لما يجي ميل عنده التهابات في البول لا مش شيء طبيعي يعني يا اما عنده حصوه هذه الحصوه عامله ستيزس اوف يورين في الحفزه البكتيريا او عنده كونجينيتال انومالي في المسالك البوليه هو هذا اللي اثر على وخلى عنده فرصه زياده لحدوث الالتهابات المسالك البوليه and thank you هيك نكون انهينا المساق الهيستوريجي هتعمل هيستولوجي سبيسيفيك هيستولوجي. في الهيستولوجي في الامتحان راح يكون كله داخل ما عدا شابتر السيركيلاتور وشابتر البلاد. اوكي؟ وهذا داخل تسالش انت. انت داخل لي باخر دقيقة تسالش. اتمنى ان الله يكون يعني اعطيتنا المساق حقه ومستحقه. ما كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصير فمني ومن الشيطان اكيد. واتمنى تكونوا استمتعتوا مع هذه المادة هي ممتعة كثير. لكن والله لمن يفهمها بتصبح ممتعة. بينبنى عليها اشياء كثير. بتبينش مع الواحد هيك الواهلة الاولى لما يشوف كلها اوصاف بس لما يربط مع شوية كلينيكال نوتس صغيرة اللي احنا بناخدها مليان كتاب كلينيكال نوتس احنا بنشيلها عنكم يعني بس بنعطيكم الاشياء اللي يعني ممكن يتوارد ذكرها منيح بس احنا يعني بالطب نسمع كل شيء الرير والكومون يعني كله ما كله معنا بشيء محدود. اليوم الاحد على الاغلب اجازه راح يكون او هيك بيحكي احمد صافي. فاذا كان يوم الاحد اجازه بكون احنا بكون خلصنا بس اذا بدكم يوم الخميس نعمل مراجعه بنعطيكم مراجعه اسئله بدكوش فبلاش هذا الامر بيرجع لكم اتفقوا على هذا الكلام بتبلغوني من خلال تسليم. اوكي إذا بدكم يوم الخميس مراجعة أسئلة يعني أكمل سؤال من كل شخص هيك على السريع بس كيف نتعامل مع الأسئلة. ثانك يو. خليكم بس في أماكنكم لو سمحتوا. طفي التسجيل هذا.